الأدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 88، باب الوقوف على الدابة بعرفة. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. هذا الباب، باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: أورد فيه حديث أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، في فطره صلى الله عليه وسلم. فضل بنت الحارث هي والدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث كانت خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأم الفضل بنت الحارث هي زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووالدة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. أيوه. هنا قال: أورد فيه حديث أم الفضل رضي الله عنها في فطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بها، لما شك الناس يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم يوم عرفة وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحث أمته على صيام يوم عرفة، وأن صوما يعدل يكفر ذنوب سنتين. فشك الناس يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام هو حاج، هل هو صائم أو مفطر. أم الفضل رضي الله عنها بعثت بقدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر الناس، يعني شربه علم أنه مفطر وإنه يشربه يعني علم الناس. فقال: أورد فيها حديث أم الفضل رضي الله عنها في فطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بها، وقد تقدم قريبا ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام. وموضع الحاجة منه الموضع الاستشهاد يعني بهذا الحديث على موضوع الباب، قوله فيه وهو واقف بعرف وهو واقف على بعيره. وموضوع الباب اللي هو هي الوقوف على الدابة بعرف، هذا الحديث يعني فيه فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على البعير. طيب، ومعنى واقفا على البعير بمعنى يعني قاعدا فوق إيه، فوق البعير يعني. بس المقصود إيه من الوقوف بعرفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعرفة، صفة وقوفه بعرفة أنه كان راكبا على بعيره يعني لم يكن. وأصرح منه حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. حديث جابر هو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، دائما حديث جابر في الحج يقال له حديث جابر الطويل، يعني حديث الطويل الذي يرويه جابر رضي الله عنه، لأنه حديث طويل يحكي قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد إليها بكل التفاصيل. يعني جابر رضي الله عنه حديثه أبين وحديث في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليهم جابر قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها بتفصيل واضح في كل خطوة من خطوات الحج. ففي حديث جابر الطويل، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فيه قال: ثم ركب أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. ركب إلى الموقف يعني إلى عرفة فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس. قال: واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الركوب أو تركه بعرفة. قال: فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وقف بعرفة راكبا يعني على الدابة، يعني قضى مدة وقوفه في بعرفة وهو راكب فوق ظهر البعير عليه الصلاة والسلام. فلذلك ذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب بعرفة. ومن حيث النظر يعني من حيث القياس والاجتهاد والاستنباط، إذا النظر يعني القياس والاستنباط والاجتهاد، يعني إذا نظرنا في المعنى والعلة يعني أيهما أفضل، إذا نظرنا إلى جهة التعليل، إذا قلنا الركوب أفضل ما هي علة ذلك، وإذا قلنا عكسه فما هي علة ذلك. قال ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، كما ذكروا مثله في الفطر، يعني زي ما ذكروا لماذا الفطر يوم عرفة للحجاج أفضل من الصوم، لأن الفطر يعينهم على الذكر والدعاء، الصائم يكون مرهقا ومتعبا فيقضون وقت عرفة وهم متعبون ومرهقون فلا يجتهدون في الدعاء والذكر، واغتنام هذا الوقت في الذكر والتضرع أولى من الصيام، فلذلك الفطر أفضل. فقالوا كذلك الركوب يعني أكثر راحة للحاج فيجعله أكثر اجتهادا وتضرعا في الدعاء. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. فريق من العلماء قالوا يعني نظروا في علة ركوب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ركب لأنه يقتدى به ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام من يكون يعني ممن يتعلم منه في الحج ويقتدى به، فإذا كان راكبا فيكون مكانه ظاهرا يعني يقصده الناس ويسألونه ويراقبونه فيتعلمون منه، مثلا إذا رأوه يدعو يدعون، إذا رأوه فعل شيئا يقتدون به. فقالوا استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. طبعا يلاحظ هنا بيتكلم على الركوب اللي هو يعني على دابة يكون مكشوفا يعني أمام الناس، طبعا أيضا مسألة تنزيل هذا على الدواب المعاصرة، ممكن يركب مثلا في السيارة المغلقة ولا كده ما أحد يستفيد منه ولا يتعلم شيء، بس كان المقصود هنا ركوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني على بعير فيكون عاليا ويراه الناس من بعيدا، فمكان أشبه بذلك يعني مكان عالي. قال وعن الشافعي رحمه الله قول أنهما سواء، يعني سواء ركب أو وقف على قدميه أو كله واحد أو جلس. قال واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح. معنى الوقوف يعني مش مقصود يعني مفهوم معنى الوقوف على ظهر الدابة، يعني مقصود الوقوف بعرفة، هو حقيقة الوقوف على ظهر الدابة بعرفة أنه قعود، يعني هو نوع من القعود أنه قاعد بس فوق ظهر البعير، ولكن سمي وقوفا لأن الوقوف بعرفة معناه الوجود بها، يعني كون الإنسان موجودا بعرفة، هذا معنى الوقوف، يعني مش معنى الوقوف يعني بالضرورة هو القيام على قدميه، وإنما يعني الوقوف بعرفة يعني كون الإنسان موجودا ببدنه في عرفة. فهنا كيفية الوقوف بعرفة أن يكون راكبا على الدم، لكن هو يعني من حقيقته إذا نظرنا المعنى الحسي للوقوف كمقابل للقعود والاضطجاع وكذا، فلا هو قعود يعني ليس قيام. لذا الشيعة يفتحون باصاتهم الغطاء يعني يخلصون من هذا. هذا موضوع آخر بقى اللي هو إيه بالنسبة لموضوع محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام أخونا يسأل يعني عن مسألة يحصل من الشيعة من خلع أسقف الباصات يعني الحافلات. ذلك أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه، فلا يصح تخمير الرأس حتى لو بشيء يعني غير مفصل، يعني في لبس المخيط هذا محظور وتغطية الرأس محظور آخر، حتى لو غطى رأسه يعني بطين أو غطى رأسه بقرطاس أو جاب ورقة مرفعة على رأسه، حتى لو حاجة مش مفصلة على قدر الرأس لا يصح تغطية الرأس بها. فهذا عند فقهاء السنة يعني، لكن فقهاء السنة فرقوا يعني بين الملاصق وغير الملاصق، بين الملاصق وغير الملاصق، فقال يعني الممنوع له تغطية الرأس بشيء ملاصق لها، أما إذا كان شيء يعني غير متصل بالرأس يعني كسقف الخيمة والمظلة وكذا، ف يعني فعامة أهل السنة يعني على جواز ذلك. الشيعة عندهم إيه يحرمون هذا، ولذلك يعني يمنعون من الإنسان يغطي رأسه حتى لو إيه بسقف الحافلة يعني، فلذلك يقصون أسقف السيارات والحافلات التي يركبونها في الحج. وعلى فكرة يعني يوجد كأخونا أحمد لو درس يعني في المذهب، يوجد عند الحنابلة يعني يوجد عند الحنابلة قول مثل هذا يعني، المشهور يعني الذي عليه عمل السنة أن هذا يعني لا يعتبر تغطية ولا مسموح. بالنسبة لكلمة الوقوف يعني هي تستعمل كأنها للقيام، بس هي عدم الحركة يعني. الوقوف يعني واحد يقف عكس المشي مثلا. نعم كما تفضلت، والوقوف يعني مرات مسألة وقف، الفرق بين وقف وقام يعني، غالبا يعني الوقوف عندما يكون يتحرك ثم توقف عن الحركة، والقيام يعني ما يكون من قعود أو كذا يعني. الوقوف غالبا يأتي مثلا إذا كان يمشي ثم وقف، الثاني إذا كان يعني قاعدا ثم قام. طيب لكن يعني تستعمل أيضا مترادفة في كثير من الأحيان. طيب يقول هنا: واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. لو الإنسان مش محتاج إلى ركوب الدابة لتسير به، بس محتاج إلى الانتظار يعني، فإنه لا يظل يعني جالسا فوق الدابة يعني يتخذها كأنها يعني كرسي أو شيء للاستراحة أو كذا. فقال الحديث هنا يدل على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل جالسا يعني على ظهر بعيره عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ورد نهي عن ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة يعني وشق عليها، إذا كان يعني حمولة ثقيلة فوقها ليسوا بحاجة يعني، لأن الدابة لا يحتاجونها لتنقلهم ولا كذا، ينزلون عنها لتستريح وكذا، كذا كان يعني لا يؤثر في الدابة فلا مانع من المكسي فوقها. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. قال: وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه يعني ابن عمر: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال: فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: هل يتبعون بذلك إلا سنته؟ طيب. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. قال: لم يبين حكم ذلك. يعني طريقة الإمام البخاري مرات يظهر من ترجمته عنوان الباب، مرات يظهر منه الترجيح يعني الذي يعرف منه مثلا، مرات يعني يضع عنوانا لا يبين يعني، قال ايه باب الجمع بين الصلاتين بعرفه، لم يقل يعني لم يبين ايه حكمه يعني. قال: وقد ذهب الجمهور الى ان ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد. يعني هنا يقول مسألة خلاف بين الفقهاء، هل الجمع بين الظهر والعصر بعرفة هل هو جمع لأجل السفر أو هو جمع لأجل النسك، يعني هو شعيرة لأجل النسك. إذا قلنا الجمع لأجل السفر معناه أن الذين يقيمون قريبا من عرفة لا يبعدون عنها مسافة قصر أنهم لا يجمعون لأنهم ليسوا مسافرين، شرط السفر أن يكون يبعد عن المكان، تكون بلده ودار إقامته تبعد عن المكان مسيرة 48 ميلا، يبعد 48 ميلا يعني عن المكان. لكن هنا بين مثلا مكة وعرفة لا يبعد هذا البعد. فمن قال إن الجمع بعرفة للسفلي معناه أن أهل مكة لا يجمعون بعرفة وأهل الأماكن القريبة من عرفة لا يجمعون فيه، وإنما يجمع فقط الحجاج والمسافرون القادمون من أماكن بعيدة. لكن القول الثاني وهو قوله عن مالك والأوزاعي وبعض الشافعية قالوا الجمع للنصف فيجوز لكل أحد حتى لو كان من إيه؟ حتى لو كان من أهل مكة. أو قريبا من إيه؟ من عرفة. تكلمون عن الجمع يعني، تكلمون عن الجمع. قال وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا فقال ابن الزبير رضي الله عنهما يقول إن من سنة الحج أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر جميعا. إذن هذا الجمع هو جمع للنصف يعني كما يفيد هذا الأثر، يعني قال من السنة فمعناه أنه حتى لو كان من سكان الأماكن القريبة من عرفة فإنه يجب. قال واختلف في من صلى وحده كما سيأتي. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره، كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهم. قال وصلاه إبراهيم الحربي في المناسك. إبراهيم الحربي من أئمة الحديث المعاصر للإمام أحمد رحمه الله في هذه الطبقة، في كتاب المناسك قال حدثنا الحربي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. الحاج الذي يعني لا يذهب إلى مسجد نمرة ويصلي مع الإمام في خيامهم يجمعون أيضا. وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن وليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه، وبهذا قال الجمهور. وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله، فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. قالوا الجمع بعرفة بين الظهر والعصر من صلى مع الإمام فقط، هو إمام الحج يعني الإمام العام للحج اللي هو الذي يكون في مسجد نمرة يعني، لكن ويجمع بالناس ويصلي معه، فمن صلى معه جمع بين الظهر والعصر على هذا القول يعني. أما من صلى في خيمته أو كذا فيصلي كل صلاة في وقته. قال وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي محمد بن الحسن وأبو يوسف، وكذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي من فقهاء الحنفية أيضا، خالفوا الإمام أبا حنيفة في هذا الأمر ووافقوا الجمهور يعني أن الجمع لكل حاج حتى لو لم يصلي مع الإمام. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع بن عمر رضي الله عنهما هذا، قد روي حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل. وقد روى ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين وكان مع ذلك ابن عمر يعني رضي الله عنهما كان مع ذلك رغم انه هو راوي الحديث وكان يجمع وحده، فدل على انه عرف ان الجمع لا يختص بالإمام. ومن قواعدهم من قواعد الحنفية أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به، فينبغي أن يقال هذا هنا. يعني هناك خلاف في أصول الفقه بين الحنفية والجمهور، إذا الراوي خالف ما روى الجمهور يقولون نأخذ بما روى، والحنفية يقولون نأخذ بما رأى الراوي روى حديثا وعمل بخلافه، فالحنفية يقولون نأخذ بعمل الراوي، عمل الراوي ورأيه الذي يخالف الحديث يكون ايه اقوى عندهم. لماذا يقولون؟ لانه طالما بلغه الحديث، هو راوي الحديث، والحديث يعني وصلنا عن طريقه وهو الذي رواه، فاذا خالفه معناه انه قد اطلع على شيء ايه ارجح، يعني في جعله يخالف هذا الحديث الذي رواه تحسينا للظن به. ثم يقال يعني ان الراوي افهم واعرف ايه بما روى، فاذا وجدناه يعني عمل بخلافه معناه انه فهمه بكيفيه غير التي ظهرت لنا من هذه الروايه، فعمل الراوي هو تفسير للحديث، فاذا هو يعني روى الحديث ثم عمل بخلافه فمعناه انه اما اطلع على ناسخ له او انه يعني فهم منه معنى غير الذي ظهر لنا، فهو اعرف بمعنى ما روى وكذا الى اخره. بينما الجمهور يقول لا، الراوي يعني بشر يصيب ويخطئ، كل من سوى من يعني اي انسان في هذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام ليس معصوما من الخطا والسهو ولا كذا، فالراوي اذا خالف يعني ممكن يكون سهى عن الحديث، نسيه، يكون اخطا فخالفه، يكون كذا، يعني لا يلزمنا رايه ونعمل بالروايه التي رواها. فهو يقول هنا يعني قاعده الحنفيه أن عمل الراوي أولى من إيه؟ من روايته. طيب هنا هم يقول هنا يعني لما ابن عمر، عندما نجد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يجمع حتى لو كان وحده وليس مع الإمام، وهو الذي روى لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع وهو الإمام، فمعناه أنه فهم من هذا أن هذا الجمع ليس مختصا بالإمام وبمن يصلي معه، وإنما فهم من الحديث أنه عام في كل من صلى الظهر والعصر بعرفة أنه يجمع بينهما. قال وهذا في الصلاة بعرفة. وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء. زفر هذا أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال اسمه زفر بن الهذيل، يعني الإمام أبو حنيفة له صاحبان مشهوران اللي هما إيه؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف. إذا قالوا الصاحبان بهؤلاء، إذا قالوا الثلاثة أو الأربعة الثلاثة يضيفون إليهم زفر بن الهذيل، يعني الأربعة يضيفون إيه؟ الحسن بن زياد اللؤلؤي، هؤلاء الأربعة يعني كانوا أبرز إيه؟ تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهنا زفر ومحمد بن الحسن والإمام أبو حنيفة نفسه شيخهما قالوا يجب تأخير المغرب إلى العشاء، فلو صلاها في الطريق أعاد. فلو صلاها في الطريق أعاد، يعني عندهم بالنسبة لجمع المغرب والعشاء في المزدلفة هذا واجب عندهم، يعني لو صلى المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة وجب عليه أن يعيد المغرب إلى وصله. وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد دخول وقت العشاء، يعني عند الإمام مالك يجوز أن يصلي المغرب بعد دخول وقت العشاء، يوم عرفة المغرب اللي هو بعد غروب الشمس يوم عرفة، يجوز أن يصلي المغرب بعد مغيب الشفق، يعني بعد دخول وقت العشاء، حتى لو كان قبل أن يصل إلى مزدلفة حتى لو كان في الطريق، يعني يجوز له أن يصليها حتى قبل أن يصل إلى المزدلفة، بس بشرط أن يكون دخل وقت العشاء، يعني لا يصح للحاج أن يصلي المغرب قبل دخول وقت العشاء ومغيب الشفق. وعن المدونة، مدونة الإمام مالك رحمه الله، وهي يعني مسائل إيه كان يسأله إياها تلميذه اللي هو إيه ابن القاسم، ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. سأله مسائل، يعني سأله في مسائل الفقه كلها من أوله إلى آخره، وروى عنه إيه مذهبه ونقله عنه في كتاب المدونة، كتاب كبير يعني خمس مجلدات كبيرة كلها فتاوى الإمام مالك رحمه الله من جامع تلميذه محمد بن القاسم. فقال في المدونة أو عن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا، يعني مثل قول أبي حنيفة اللي صلى المغرب في الطريق قبل أن يصل المزدلفة من الحجاج وجب عليه أن يعيدها إذا وصل. وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء. إذا وصل إلى المزدلفة يعيد المغرب والعشاء. وعن أشهب إن جاء جمعا قبل الشفق جمعا. أشهب هذا أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، قال إذا وصل إلى جمع اللي هي المزدلفة قبل مغيب الشفق يعني قبل أذان العشاء يصح له أن يصلي أن يجمع بين المغرب والعشاء، سيعتبر جمع تقديم في هذه الحالة يعني يجمع بينهما إذا وصل المزدلفة حتى لو قبل مغيب الشفق. وقال ابن القاسم حتى يغيب لا يجمع إلا إذا غاب الشفق. وعند الشافعية وجمهور أهل العلم لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة. يقول الجمهور قالوا لو جمع بين المغرب والعشاء سواء تقديما أو تأخيرا قبل الوصول إلى مزدلفة أو بعد الوصول إلى مزدلفة كله جائز، لكن فقط إيه يختلفون يعني يختلفون السنة والأفضل أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بعد الوصول إلى مزدلفة، هذه السنة والأفضل. لكن لو فعل إيه جمع ولا أفرد كل صلاة في وقتها أو جمع تقديما أو تأخيرا قبل الوصول أو بعد الوصول قال كله جائز يعني. قالوا اختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر. طيب يلاحظ أن الحنفية مذهبهم في الجمع هم أشد المذاهب يعني، أنهم لا يبيحون الجمع إلا للنسك فقط، يعني ليس عندهم جمع لا للسفر ولا للمطر ولا لأي عذر آخر، بس الجمع فقط يباح للنسك أنه يجمع بين المغرب والعشاء مستيفة، فهذا جمع نسك يعني لا يجيبون جمعا إلا هذا يعني. وباقي تقدم يعني اختلافهم في موضوع الجمع بين الظهر والعصر، حتى أكثرهم يعني يرون أن بين الظهر والعصر لا يجمع، حتى في يوم عرفة لا يجمع الظهر والعصر، بس يجمع المغرب والعشاء في مستيفة فقط، لكن لا يجمع لا للسفر ولا للمطر ولا لأي عذر آخر لا يبيح الجمع يعني، ولا للخوف ولا للكذب. الجمهور على أن الجمع يعني يكون مشروعا لأعذار عديدة يعني، جمع السفر مشروع وكذلك للمرض والمطر والبرد الشديد وكذا. قال وقال الليث إلى آخره وصلاة الإسماعيلي، هذا حديث معلق يعني لو تلاحظون الإمام البخاري يقول وقال الليث، فلم يذكر إيه الواسطة بينه وبين الليث. فالإمام الإسماعيلي اللي هو له مستخرج على صحيح الإمام البخاري فروى هذا الحديث من طريق يحيى بن بكيل وأبي صالح جميعا عن الليث بن سعد. قوله سأل عبد الله يعني الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، أي صلي بالهاجرة وهي شدة الحر، يعني بكر بإيه بصلاة الظهر. يعني هو الحجاج بن يوسف الأمير الظالم فيسأل عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه يعني كيف تصنع يوم عرفة، فبدل أن يجيب عبد الله أجاب ابنه سالم بن عبد الله فقال للحجاج إذا كنت تريد السنة هجر بصلاة الظهر، يعني صليها في وقت شدة الحر في أول وقته. وبعدين فقال عبد الله بن عمر اللي هو أبو سالم قال صدق سالم، يعني الجواب الذي أجابك به ابني جواب ابني صحيح، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال بضم المهملة وتشديد النون أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة سنة ممكن تشتبه مع كلمة سنة يعني، فقال في السنة يعني. وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر معا، فأجاب بذلك فطابق كلام ولده. يعني هو إيه سالم يقول له هجر بالصلاة، فابن عمر عبد الله هو الأب يقول اجمع بين الإيه بين الظهر والعصر، بين الصلاة المقصود مش بس الظهر وإنما الظهر والعصر. وقال الطيبي في السنة وحال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة، قاله تعريضا بالحجاج في السنة، يعني من كان يتبع السنة كان يفعل ذلك، وكان تعريض به أنك أنت أي تخالف السنة. قال قالوا فقلت لسالم، قال القائل هو ابن شهاب، هو محمد بن شهاب الزهري الذي يروي عن سالم عن عبد الله بن عمر. فمحمد بن شهاب يسأل سالما فيقول أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ قال يعني هنا إيه، توجد رواية يتبعون بتشديد المثنات وكسر الموحدة هي الباء بعدها مهملة هي العين من الاتباع. قال كذا للأكثر، يعني أكثر الروايات هكذا يتبعون إلا سنته، وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ وللكشمي هني يبتغون في ذلك، بدل يتبعون في ضبطها إيه؟ يبتغون في ذلك إلا سنته. من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الحموي بحذف في يعني لقد يبتغون ذلك، يعني إذا قلنا يتبعون بذلك سنته يعني. كأن بعض ال قالوا هل يعنون بذلك، بس ممكن نحتاج وجد في بعض الكتب يعني قالوا هل يعنون بذلك إلا سنة، بس ممكن نراجع إن شاء الله. قال باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. عبد الملك بن مروان الخليفة كتب إلى الحجاج وهو أميره وقائد جيشه أن يأتم بعبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما قال وأنا معه. الصواب إيه؟ وأنا معه، هذا كلام سالم يعني، وسالم هو مع أبي. حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ ابن عمر صاح في الحجاج، يعني ذهب ابن عمر إلى خيمة الحجاج وصاح ابن عمر يعني بقى نسأل قال أين هذا؟ فين الحجاج؟ فخرج إليه، خرج الحجاج مسرعا يعني، فقال ابن عمر الرواح، يعني الآن امشي الآن اطلع على عرفة، يعني متأخر جه على عرفة. فقال الآن؟ قال نعم، الآن تطلع على عرفة يعني، وكان في منى يعني ليس لسه في منى جالس، ابتدى وقت الظهر يدخل ولسه الحجاج ما خرج. قال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. قال أنظرني، طب أعطيني فرصة أغتسل. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فراح اغتسل بسرعة وبجع وسار بالناس، فسار بيني وبين أبي، كان الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم ابنه. فقلت، اللي هو سالم يقول للحجاج، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. هنا قوله باب قصر الخطبة بعرفة، أو ممكن نقول قصر أو قصر يعني تقصير الخطبة. قال أورد فيه حديث ابن عمر الماضي وفيه قول سالم إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، وقد تقدم الكلام عليه. وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث. وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة. طيب قال ابن الدين رحمه الله، وهذا أحد الشراح صحيح الإمام البخاري، قال أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة، وقال المدنيون والمغاربة يخطب، وهو قول الجمهور، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة، وكأنهم أخذوه من قول مالك كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة، فقيل له فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة، فقال إنما تلك للتعليم. هذه خطبة لأجل تعليم مناسك الحج، يعني ليست يعني شعيرة من شعائر الصلاة. فهل يجهر ب... لا يعني هو هو يعني هو يقول يعني هو الإمام مالك يعني يقول إن الصلاة لا جهر فيها في عرفة، يعني صلي الظهر والعصر جمعا وسرا وسرا يعني لا يجهر فيها. كأن الإمام مالك رحمه الله رأى إن الخطبة يعني هذه تحتاج لتعليم الناس، أو ومش بالضرورة إن إمام الحجاج هو الذي يخطب، يعني ممكن أي أحد يخطب يعلم الناس، وبعدين الإمام يصلي بهم الظهر والعصر جمعا ويسر القراءة. وهنا يعني يوجد باب كده من غير حديث، يعني هو باب التعجيل إلى الموقف، وقال إن هذا العنوان يعني سقط من بعض النسخ، وذكر إنه في آخر الكلام يعني قال إنه وجد في بعض النسخ، قال أبو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكررا. يعني كأنه لم كان طريقة الإمام البخاري رحمه الله يلاحظ أنه تحتاج إلى تكرار متن الحديث، مرات يكرر متن الحديث في أبواب متعددة يكرره كل مرة بإسناد مختلف عن الأول، فكأنه هنا يعني وضع العنوان وقالوا كأنه في مسودة الإمام البخاري نفسه كان كاتب أن هذا الباب يوضع فيه حديث مالك عن ابن شهاب، اللي هو نفس الحديث اللي مر ده اللي هو عن سالم بن عبد الله بن عمر، قصة الحجاج مع ابن عمر، بس كأنه ليس عنده إسناد فيه يعني آخر غير الذي ذكره من قبل، فقال لا أريد أن أدخل فيه معادا، فقال يعني هذا العنوان تحته هذا الحديث. قال وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية، إما يكون المتن فيه زيادة أو فيه اختلاف عن المتن السابق فيه فائدة من زيادة ألفاظ في المتن، أو يكون يعني بإسناد آخر فيكون فيه فائدة في الإسناد. نعم، في نعم النسخة هنا يقول يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب. قال كلمة هم بفتح الهاء والسكون الميم، قال الكرماني إنها فارسية وهي عربية ومعناها قريب من معنى أيضا. يزاد في هذا الباب هم يعني أيضا حديث مالك عن ابن شهاب. وصرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية. ودل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها وهو من أئمة اللغة خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة. يعني هذه اللفظة وردت في بعض النسخ، لكن يقول نسخة الصغاني يدخل في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ليس فيه كلمة هم، يعني هم هذه وردت في بعض النسخ، بس هو كان من بعض النساخ أو كده. يعني خلاصة من إيه؟ التعجيل إلى الموقف، يعني هذا الباب فيه الحث على التعجيل بالذهاب إلى عرفة، يعني وأراد أن يولد فيه نفس الحديث السابق الذي فيه قال فاقصر الخطبة، لأن الحديث فيه إيه؟ فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فهو أمر بحاجتين، يعني قال فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل بابا بعنوان قصر الخطبة أو قصر الخطبة، والباب الثاني بعنوان تعجيل الوقوف، ويريد أن يولد في نفس الحديث عشان كلمة عجل الوقوف. هذا صلى الله عليه وسلم. أنا قول سالم بن عبد الله للحجاج فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، هل الحجاج هو اللي أدى الخطبة ولا بس من باب يعني تبيينه؟ من الذي خطب يعني؟ نعم. كأن هذا هو الظاهر، يعني الحجاج هو الأمير، يعني فهو الأمير هو اللي يخطب يعني. بس الأمر جاء أنه يهتم بعبد الله بن عمر. لا يهتم به في تعلم المناسك وكذا، مش مقصود يعني أنه اهتمامه بابن عمر بمعنى التعلم، يعني يقول لك علي اعتبار عمر تبعه فيه، بس هو كان هو الامير، يعني عالم الامير هو اللي كان يخطب ويصلي للناس، والحجاج كان دايما يخطب يعني ويصلي للناس. سبحان الله. كان فصيح من العربية. سبحان الله، كان ونقل هذا الفصل من حجر، كان يؤخر الصلاة يعني، كما قال كما تعريض للحجة كان يؤخر الصلاة، حتى أحيانا يؤخر الصلاة، يؤخر صلاة العصر حتى تكاد الشمس أن تغرب يعني. وكان مرات بعض الأئمة التابعين يعني خوفهم يعني ممكن مجلسه يعني يقاموا يصلون وممكن يعني يتعرضون لأهل، فكانوا يعني الراوي قال رأيته في مجلس الحجاج ذكر يعني شمس سعيد بن جبير ومجاهدا حتى مجموعة كبار من التابعين يومئون بصلاة العصر مجلس الحجاج، قاعدين في مجلس معه أخر الصلاة لغاية من المغرب حتى وقالوا يصلون يومئون في مجلس الصلاة خوفا منهم يعني، لا يقوم يقتلونها. هو قتل سعيد بن جبير، هو قتل سعيد بن جبير يا لا كثير يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن مش سعيد شيء.